إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة السادسة بعد المئة من سور القرآن الكريم، وهي من سور المفصل، والمفصل هو الذي كثرت فواصله في كتاب الله جل وعلا، وعامة المفصل من السور المكية. والسورة السادسة بعد المئة هي سورة قريش، ومن أسمائها لإيلاف قريش، فلها اسمان: قريش ولإيلاف قريش. وهذه السورة المباركة لم يصح في فضلها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أن من قرأها عند خوف كانت له أمانا، فهذا من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام الألباني رحمه الله صحح حديثا في فضل قريش، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا فضلت بسبع: أنها عبدت الله جل وعلا 10 سنين لا يعبده سبحانه إلا قرشي، يعني قبل دخول القبائل في الإسلام. قال: وأنزل سورة في قريش لم يدخل معهم غيرهم، ونصرهم على عدوهم يوم الفيل مع أنهم كانوا مشركين، وفيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نزول هذه السورة بهذا الاسم قريش فضل لهذه القبيلة المباركة، ونسبها أفضل نسب على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار. هذا الحديث يدل على فضل بني إسماعيل على بني إسرائيل، ويدل على فضل قريش على سائر القبائل، وإذا كانت قريش أفضل العرب والعرب أفضل الناس فقريش أفضل الناس، ومنهم خير أمة أخرجت للناس، ومنهم خير جيل كان في الناس، وهم صحابة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله ومصطفاه. هذا كله يدل على فضل هذه القبيلة المباركة. ومما صح فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تتقدموا عليها. وقال: من أهان قريشا أهانه الله، وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل هذه القبيلة التي هو منها صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أن سورة من القرآن ذكرت فيها هذه القبيلة وسميت باسمها أيضا سورة قريش. قال الله جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أربع آيات مكية كما هو قول جمهور أهل العلم، بل نقل ابن عطية الإجماع على كونها مكية، ونقل عن الضحاك والكلبي أنها مدنية، ولكن الواقع أن الصحيح هو قول الجمهور، بل نقل عليه الإجماع أنها سورة مكية، لا سيما أنها من صغار المفصل، ولا سيما لصغر آياتها وقصر آيات هذه السورة المباركة، وعامة السور المكية هكذا بخلاف السور المدنية، ففيها طول في آياتها وطول في سورها. وكذلك عامة السور المدنية تتكلم في التشريع وفي الأحكام، وأما السور المكية فتتكلم في الوعظ والإرشاد والتوحيد ونبذ الشرك وفي التذكير بالجنة والنار، كما هاهنا قال: فليعبدوا رب هذا البيت، فليوحدوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذه السورة المباركة مناسبتها للسورة التي قبلها ظاهرة واضحة جدا، فجعلهم أي فجعل أصحاب الفيل من الحبشة كعصف مأكول، كالتبن ونحوه مما تأكله الأنعام والبهائم ثم تدوسه بأقدامها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، لإلف قريش ووصلهم ولتجميعهم كان ذلك. ومن قال إن الله جل وعلا إنما أهلكهم لكفرهم، نقول: نعم، وإنما أهلكهم لكفرهم شرعا، وأهلكهم لإيلاف قريش كونا، وهذان لا يتعارضان. وبعض أهل العلم قال: هو أهلكهم لأجل كفرهم، واللام تكون للعاقبة والسيرورة، أي ولتصير أمور قريش إلى الإيلاف وإلى الألفة وإلى الاجتماع كما بيّنه أهل العلم. فإذا السورتان كما قال ابن قتيبة: هاتان السورتان وإن فصل بينهما ولكن ألفاظهما متحدة، كأنه قال: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. وقيل كان في مصحف أبي بدون الفصل بينهما، وأنهما كالسورة الواحدة، وهذا بعيد، لأن المصحف الإمام الذي وضعه عثمان عليه من الله الرضوان فصل بينهما فهما سورتان، لكن بينهما مناسبة. ولذلك كان من فقه الفاروق عمر رضي الله عنه أنه كان أحياناً يصلي العشاء بسورة التين وبسورة الفيل أو قريش، لأن في سورة التين يقسم بالبلد الأمين، وفي سورة الفيل يتكلم عن كيفية تأمين هذا البلد الحرام، وكذلك في سورة قريش أمنهم من خوف سبحانه وتعالى. وهذا فيه التخفيف في صلاة العشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين والزيتون وسورة أخرى من القصار، قصار مفصل. إذن بينهما مناسبة ظاهرة، وكذلك بينها وبين السورة التي بعدها سورة الماعون، لما بين الله جل وعلا إنعامه على قريش ظاهرا وباطنا، لا سيما في نعمته برحلتي الشتاء والصيف ونعمة البيت الحرام وإطعامهم من جوع في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وتأمينهم من خوف في الوادي المبارك هذا وفي غيره، فكانت العرب تخافهم وتهابهم لأنهم أهل بيت الله الحرام، رغم إنعامه ذلك كله عليهم، يدعون اليتيم يدفعونه دفعا مع ضعفه وحاجته ومسكنته، ويمنعون الماعون، وهي الأشياء اليسيرة التي يتعاون الناس بها كالفأس والقادوم والدلو والإناء والسلم ونحو ذلك مما يحتاجه الجيران بعضهم مع بعض ويتعاونون فيه بعضهم مع بعض. ومن منع الماعون فهو لغيره أمنع وبه أشح وأبخل، فلذلك ذمهم الله رب العالمين على هذا. وكان مقتضى الأمر أن ينعموا على عباد الله شكرا لنعم الله جل وعلا عليهم، وإن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والله جل وعلا يجود على الجودة ويحسن إلى المحسنين ويكرم الكرماء بفضله جل وعلا. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما قال الله جل وعلا. هذه السورة المباركة أربع آيات، ابتدأت بقوله جل وعلا لإيلاف قريش، هذه هي الآية الأولى. واختلف أهل العلم في اللام هاهنا، هل هي متصلة بما قبلها أم هي منفصلة عما قبلها؟ ومن قال إنها متصلة اختلفوا، فقيل اللام هاهنا بمعنى إلى كما قال الفراء، كأنه قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، انظر ما فعل ربك بأصحاب الفيل وكيف من على قريش وعلى أهل بيت الله الحرام، وكيف جعلهم في تضليل، وكيف جعلهم كعصف مأكول، وانظر إلى إيلاف قريش وإلى نعمتي على قريش والتأليف بينهم ونعمتي عليهم برحلتي الشتاء والصيف. فقيل اللام هاهنا بمعنى إلى، كما يقال نعمة إلى نعمة أو نعمة لنعمة، قاله الفراء. وقيل اللام هاهنا للتعليل، أي إن الله جل وعلا أهلك أصحاب الفيل والحبشة المعتدون على أهل بيت الله الحرام لأجل إيلاف قريش، فكان إتلافهم لإيلافهم، كان إتلاف الحبشة لإيلاف قريش. وقيل اللام للعاقبة والصيرورة، كما قال الله جل وعلا في أخذ آل فرعون لموسى ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم ما أخذوه لأجل هذه العلة، وإنما اللام لكي يكون بعد لهم عدوا وحزنا لهم، يصير أمره إلى ذلك، يؤول أمره إلى هذا، فيكون العاقبة لهم خسرانا. فكان هلاك فرعون بموسى صلى الله عليه وسلم. هذا على قول من قال اللام متصلة بما قبلها، فتكون إما بمعنى إلى أو بمعنى التعليل أو بمعنى العاقبة. وقيل إن السورة منفصلة عما قبلها، والقائلون بذلك اختلفوا في اللام، فقيل اللام هاهنا للتعجب، كما يقال يا لزيد تعجبا لحاله، فكذلك كأنه قال عجبوا لإلاف قريش. هذا أمر عجب في هذا الوادي الصحراء غير ذي زرع ولا ماء، أمر عجيب، ولكن الله جل وعلا شاء ذلك واستجاب لدعوة خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعوتان قبل أن تكون بلدة، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم لما صارت البلدة قال رب اجعل هذا البلد آمنا، ولذلك جعله الله حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، إجابة لدعوة الخليل صلى الله عليه وسلم. اعجبوا لإلاف قريش، هذه القبيلة المباركة التي يخرج منها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعجبوا لهذه القبيلة التي هي من نسل إسماعيل صلى الله عليه وسلم، والعرب من ولد إسماعيل، وظلوا على دين أبيهم إسماعيل وإبراهيم قرونا عددا، فلم يحتاجوا إلى رسول ولا إلى نبي، بخلاف بني إسرائيل كلما هلك نبي تبعه نبي لكثرة تحريفهم واختلافهم على أنبيائهم. وأما العرب أولاد إسماعيل صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بما كان عليه أبوهم حتى بعث إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى صلى الله عليه وسلم، والأسباط وأنبياء بني إسرائيل وداود وسليمان، حتى كان خاتم البيت الإسرائيلي للنبوة عيسى صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك والعرب على ما هم عليه متمسكين بدين أبيهم إبراهيم وإسماعيل، حتى بعد رفع المسيح ابن مريم بقرنين من الزمان، حتى كان عمرو بن لحي الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من بدل ملة إبراهيم، وذلك لما قدم الشام فوجدهم يعبدون الأصنام كالذين يخرجون خارج الديار الإسلامية، فتعجبهم الأمور الغربية الكفرية من أفكار انحلالية وأفكار كفرية وشركية وإلحادية، فيجيئون بها إلى المسلمين يصدرونها لهم لكي يعتقدوها، فظهر الإلحاد والكفر والشرك والبدع والزندقة، أو يظهر الانحلال الخلقي من الزنا والخنا واللواط وغير ذلك، كل ذلك أخذا من الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية زعموا. فلما رأى ما هم عليه نقل الأصنام إلى العرب فعبدوها شيئا فشيئا، حينئذ نظر الله إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما كان الأمر كذلك بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان أمر قريش عجبا، كان عجبا في تمسكهم بدين أبيهم ظهرا طويلا، وكان عجبا في أنهم يتركون دين أبيهم ويعبدون الأصنام، مع أنهم لا يعبدون الكعبة وهي أقدس عندهم من اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ومع ذلك ما عبدوها مع تقديسهم لها لتواتر الأمر أنها بيت أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فكان أمرهم عجبا كأمر سائر الكافرين الذين قالوا أبعث الله بشرا رسولا يتعجبون ومع ذلك يتخذون البشر إلها، يتعجبون أن يكون البشر رسولا ولا يتعجبون أن يكون البشر إلها، فيعبدون البشر كاللات، رجل صالح كانوا يعكفون على قبره يسألونه من دون الله جل وعلا كسائر الذين يسألون المقبورين ويستغيثون بالأضرحة والمشاهد. فكان أمر قريش عجبا من جميع الجهات، ومن سكنهم هذا الوادي، ومن إيلافهم واجتماعهم، فقيل اللام للتعجب، وهذا قول الطبري ومن وافقه. وقيل اللام هاهنا متعلقة بقوله يعبدوا، يعني فليعبد أهل قريش رب هذا البيت لإيلافهم، لأن الله ألف بينهم وآلف بينهم. وهذا قول الخليل وسيبويه. والراجح أن اللام هاهنا متصلة بما قبلها، وأن اللام هاهنا للتعليل، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن التقدير هاهنا فيه بعد، والأصل جريان الكلام على الاتصال والمناسبة بين السور، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، فآلف الله رب العالمين بين قريش. وقريش هي القبيلة التي مضى ذكرها، واختلف أهل العلم في سبب تسميتها بقريش، فقيل قريش من التقريش وهو التفتيش، قيل كانوا يبحثون يفتشون عن حاجات الحجيج، كانوا يبحثون في حاجات الحجيج في الموسم، فإن وجدوا من يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى مال، إلى كسوة أعطوه. وقيل قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة، وكانوا مشهورين بين العرب بذلك، وهذا معنى غير بعيد. وقيل قريش هي دابة القرش التي هي في البحر، وهذا هو قول ابن عباس لما سأله معاوية عن قريش، قال من القرش دابة في البحر لا يأكلها أحد ولا يعلوها أحد، يعني لقوتها، فهذه الدابة تأكل غيرها وغيرها لا يأكلها. وكذلك قريش كان قد مد الله رب العالمين لهم بساط النعمة وبساط السؤدد والقوة، فكانت كلمتهم على سائر القبائل وفضلهم على سائر القبائل كما هو معلوم ومتواتر. فقريش من القرش، من القوة، ومن السيادة على غيرهم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأجل تأليف قريش كانت هاتان الرحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن، لأن الجو حينئذ يكون أدفأ، ولأنهم يحتاجون إلى المحاصيل الزراعية، ورحلة في الصيف إلى الشام، لأن الجو حينئذ أبرد، ولأنهم حينئذ يحتاجون إلى الفواكه. فهذه من نعم الله جل وعلا عليهم من جهات عدة، حيث إنه مهد لهم الطرق في هذه الصحراوات والجبال الشاسعة إلى أن يصلوا إلى اليمن السعيد وإلى الشام برخائه المعلوم، حتى تجبى إليهم ثمرات كل شيء. ولذلك امتن عليهم في سورة القصص: أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وكذلك في سورة العنكبوت بين الله رب العالمين ذلك أيضا امتنانا عليهم بهذه النعمة العظيمة التي كان عليهم أن يشكروا الله رب العالمين عليها لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والرحلة هي السير والسفر، مأخوذ من الراحلة، وهي التي ترتحل في السفر، وهي الدواب المعلومة، رحلة الشتاء والصيف. قال الإمام مالك رحمه الله: العام صيف وشتاء، وهذا هو الراجح، لأن الربيع تبع للشتاء، ولأن الربيع تبع للصيف، ولأن الخريف تبع للشتاء، وهذا أيضا من امتنان الله جل وعلا عليهم وعلى الناس أجمعين، لأن تغاير الجو يكون له أثر على الأنعام وعلى بني الإنسان، وكذلك في تحصيل المحصولات الزراعية. فالله جل وعلا يمتن على بني الإنسان بتغيير الجو، فيحدث لهم مما يكون سببا في إطعامهم بفضله جل وعلا. وكذلك لأن الجو لا يتغير فجأة، وإنما يأتي تدريجيا في فصول متتابعة متناسبة فضلا من الله ونعمة. ولما كان الأمر كذلك فليست النعمة على قريش وحدها، وإنما خصت قريش اهتماما وعناية، وأما النعم هذه فتشمل بني البشر جميعا، ولذلك فعليهم أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على توحيده في عبادته، وأن يتوفانا على توحيده في عبادته، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعدما ذكر الله رب العالمين هذه النعم وخص منها رحلة الشتاء والصيف، كأنه قال إنه كان عليهم في المقابل وعلى الناس أجمعين إزاء نعم الله الظاهرة والباطنة أن يعبدوه مخلصين له الدين، وإن لم يكن للنعم كلها فتكفي لنعمة واحدة، وهي نعمة رحلة الشتاء والصيف. هذه النعمة التي كانوا يتعايشون بها ويقتاتون من خلالها، وتجبى ثمرات البلدان إلى مكة المكرمة من خلالها. هذه النعمة العظمى لو أنهم تدبروا فيها وفي تأمين الله جل وعلا لهم السبل وتيسير الطرق لهم وتأمينهم في سفرهم في ذهابهم وفي إيابهم لعبدوا الله مخلصين له الدين، لا سيما مع علمهم أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لا تنفعهم، لا سيما خارج مكة، لا سيما إذا ركبوا البحر، لا سيما إذا ابتعدوا عن هذه البلة. وإذا كانوا لا ينفعونهم حينئذ فهم لا ينفعونهم لا في مكة ولا في غيرها، وحينئذ فالضر والنفع بيد الله جل وعلا. فعليهم أن يعبدوه وحده مخلصين له الدين، كالذين يسألون المقبورين ولو سألوا الله رب العالمين لوجدوه قريبا مجيبا. وأما هؤلاء فلا يملكون في كون الله من قطمير ولا من نقير ولا فتيل، لأن الملك كله للمليك سبحانه وتعالى. عجيب أمر البشر، يسألون الضعيف المخلوق، بل يسألون الميتة ولا يسألون الحي الذي لا يموت. عجيب أمر البشر، عندما يتكالبون على القبور يتزاحمون عليها، يستغيثون بها ويستنجدون بها ويستعينون بها ويرجفون خوفا من أربابها، ولا يكون في قلبهم شيء من ذلك لله جل وعلا. عجيب أمر البشر في القديم وفي الحديث أنهم على هذا، ولو أنهم لجأوا إلى الله جل وعلا لوجدوه سبحانه رؤوفا رحيما، غفورا غفارا، قريبا مجيبا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي ما خلقهم إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا هو الذي ينعم عليكم بصنوف النعم وبصنوف الطعام والشراب واللباس وغير ذلك، فوحدوه في العبادة سبحانه وتعالى. ومع أن هذا الأمر ظاهر جدا، يرسل إليكم المرسلين وينبئ النبيين وينزل الكتب دعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك كان العقاب لمن مات على الشرك والكفر أنه خالد في النار أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت، خص هذا البيت بالإضافة تشريفاً له وتعظيماً. فالله جل وعلا شرف هذا البيت وجعله قبلة للمسلمين وجعله حجاً لجميع المسلمين على مر الدهور، فقد حجه النبيون أجمعون، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشرفه في البقعة المباركة في أحب البقاء إليه جل وعلا، هذا البيت الذي بناه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعاونه إسماعيل صلى الله عليه وسلم. هذا البيت بناه إبراهيم خليل الرحمن، وهو الذي بنى المسجد الأقصى أيضا، وعاونه إسحاق صلى الله عليه وسلم على الراجح. فهذان المسجدان المعظمان المباركان، وأما ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، لا تشد لا إلى بدوي ولا إلى سيدة ولا إلى غير ذلك، وإنما تشد إلى هذه المساجد الثلاث، ثالثها المسجد النبوي الذي بناه محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بأبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فبنات المساجد الثلاثة الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. فهذا البيت بيت مبارك معظم، وهذا البيت مع عظمته ما اجترأت العرب على عبادته، مع أنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان، ولكن الله جل وعلا صانه عن دنس الشرك بفضله ومنه جل وعلا. وقيل أشار بقوله فليعبدوا رب هذا البيت إلى هذه الأصنام التي كانوا يحوطونها بالبيت، هو رب هذا البيت، فاعبدوه وحده مخلصين له الدين، ودعوا التنديد والشرك به سبحانه وتعالى، دعوا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، دعوا هذه الأصنام التي صنعتموها أنتم بأنفسكم، وكذلك الذين صنعوا الأضرحة والمشاهد هم الذين صنعوها، هم الذين صنعوها بأنفسهم وعلى أيديهم وعلى أعينهم، ثم يسألونها من دون الله جل وعلا، وإلى الله المشتكى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع، ولتذكر قصة هاجر التي تركها إبراهيم بأمر الله جل وعلا، تركها إبراهيم بوحي من الله جل وعلا. والشيء بالشيء يذكر، عندما يأتي في سيرة إبراهيم لما دخل على النمرود وحدث ما حدث مع سارة، كل ذلك كان بوحي من الله. والذين يجترئون على هذا المقام العظيم إنما يجترئون على النبوة وعلى الوحي المعصوم. إبراهيم خليل الرحمن ما كان يصنع شيئاً إلا بوحي، لما تركها بالوادي الذي هو خلو من كل شيء، خلاء من كل ما يدل على حياة، بواد غير ذي زرع، قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما كانت أم العرب هاجر المصرية رضي الله عنها على هذا التوكل التام الكامل، نبعت زمزم من تحت قدم الرضيع إسماعيل، وكان الخير باقيا إلى يوم القيامة في بلد الله الحرام. أطعمهم من جوع، بواد غير ذي زرع، وتجبى إليه الثمرات بأنواعها وأشكالها، بل وربما في غير ميعادها في هذه البلدة المحرمة مكة المكرمة، جزاء لهذه الأسرة المباركة، أسرة إبراهيم وإسماعيل وهاجر. وكان جزاء لهم أن مناسك الحج على إثرهم وعلى ما كان من قصصهم باقيا شريعة إلى يوم الدين، لا يغيرها حتى عيسى حينما ينزل صلى الله عليه وسلم، فضلا لهاجر ولإسماعيل ولإبراهيم بنات هذا البيت وسبب سكنى هذه البلدة المباركة. فتذكروا أمركم وأمر أبيكم وأمكم، وكيف أن الله أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، حتى إنه رد عنكم كيد أبرهة بجيشه العرمرم وبالفيلة التي لا يقوم لها أحد، وذلك في القصة المشهورة في السير لما صنع عربي بالقليس كنيسة أراد بها أبرهة أن يصرف العرب إلى اليمن من الحجاز ومن دين إبراهيم إلى النصرانية، وأن يصرفهم عن البيت الحرام إلى كنيسته، فحينئذ نطقها عربي بالغائط، فلما علم ذلك داهم الحجاز بجيش عرمرة لم يقم له أحد البتة، حتى إنه لما قدم البيت قال له عبد المطلب: إن للبيت ربا يحميه، إن للبيت ربا يحميه، وأما أنا فأسألك 200 إبل هي لي. فقال: لا تسألني عن بيت آبائك ودين آبائك وتسألني عن 200 ناقة. قال: إن للبيت ربا يحميه. وحينئذ عندما وجه الفيلة لهدم البيت كانت تنصرف إلى كل جهة إلا جهة البيت الحرام، صيانة من الله وأمنا منه سبحانه وتعالى، حتى جاء في السير أن هذا الفيل العظيم يسمى محمودا، والراجح والله أعلم أنه سمي بعد محمودا لحمدهم إياه على أنه أبى أن يهدم بيت الله، وهذا من صيانة الله لهذا البيت الحرام، وكان إرهاصا بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد في عام الفيل، حتى قال الناس: إن قريشا لا يغلبهم أحد إلا أن يكون بأمر الله، لأن الله نصرهم على عدوهم بلا قوة ولا حول ولا طول منهم. فلما فتح النبي مكة حينئذ دخل الناس في دين الله أفواجا، فسبح النبي بحمد ربه واستغفره، لأنه كان نعي من الله للنبي أنه تمت الرسالة وقد أدى الأمانة، وحينئذ حانت الوفاة، الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا آمنهم من خوف أعدائهم في هذا الحرم الآمن، في هذا البلد الأمين الذي أقسم الله رب العالمين به. وقيل آمنهم من خوف، أي من الجذام، فلا يصاب مكي بهذا المرض في جلده. وقيل أمنهم من كل خوف، ولذلك مكة بلد حرام ما أبيحت إلا ساعة من نهار لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي التذكير بنعمتي الأمن والطعام تذكير للشعوب التي تثور ثوراتها طلبا للطعام، وهل طعام بلا أمن؟ فيذهب أمنهم وطعامهم، ثم بعد ينوحون ويبكون ولا تحين مندمي. والناظر إلى حال الدول التي مزقت وتفتتت وضاعت ممتلكاتها وقتل أبناؤها واستحيا من استحيا من الناس نساءهم، إلى غير ذلك مما حدث لهم، يعلم منهاج أهل السنة والجماعة في التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الثورات والمظاهرات والاعتصامات وغير ذلك مما هو محرم، لأنه يؤدي إلى الضرر البالغ العظيم، فاتقوا الله ربكم. وأما هذه البلاءات فإنما ترفع بالتوبة، كل بلاء إنما نزل بذنب وإنما يرفع بتوبة. فنسأل الله جل وعلا أن يرخص أقوات أسعار المسلمين، وأن يرخص أقوات المسلمين، وأن يكثرها، وأن يمن علينا بفضله أمنا وإطعاما في الدنيا والآخرة. نسأله الأمن في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإقامة الصلاة.